ما يقولهاش للناس، ولذلك تقعد تسمعها ما فيش، ما قالهاش، لان هو قال له ها ما تقولش لحد، ما تقولش لحد، فما قالهاش اهو. لكن هو يقول حاجه وشافها بقى. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي حاجته استثر. يقول فدخل حائط رجل من الانصار داخل عايز يقضي حاجته، فدخل الحائط يشوف حته بقى يتوارى فيها، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه وسكنه، ثم قال من رب هذا الجمل ولمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله عز وجل؟ فإنه دي شكوى غير شكوى الجمل الأولاني، دي وقعة مختلفة تماما عن وقعة يعلى ابن مرة، تمام. وهذا الحديث موجود في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، خلاص. فبيقول له ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تدئبه يعني على طول بتخليه عشان ما بيريحوش، بيشتغل في الوقت كمان اللي بيعمل ايه؟ ها؟ بيجوعه، بيجوعه. وأنا قلت إن الإسلام لما جاء جاء ليرحم الإنسان وليرحم حتى الحيوان، ولذلك الحيوان له في ظل الإسلام حقوق، حقوق. ولذلك هتلاقي حديث في في في صحيح مسلم بيكلمك عن حقوق البهائم، حقوق البهيمة. البهيمة لها في الإسلام حقوق، إن إذا سافرتم عليها في جدب فأسرعوا بها السير. في جد ما تقعدش انت تتدلع، ما انت بتاكل وتشرب وهي لا لاقيه لا تاكل ولا تشرب، فاسرع عليها. واذا سافرتم بها في خصب فابطئوا واعطوها حقها، كل شويه تخليها تنزل وتريح عشان هي كمان تعمل ايه في خصب، تاكل تاكل. فدي بيسموها الحديث متعلق بحقوق البهائم، البهائم، البهائم. الآن إحنا في عصر طبعا في بلاد المسلمين لا في حقوق لا للبهايم ولا للبني آدمين. في أوروبا عاملين حقوق للبهايم ومهدرين حقوق البني آدمين، يعني يمكن أمريكا تتقلب عشان كلب افترى عليه صاحبه. لكن تسمع إن كل يوم اليهود بيدبحوا في الفلسطينيين وبيميتوا عشرات من الأطفال والنساء، لا يحرك أحد ساكنه. لذلك لا يمكن أن تجد عدالة كعدالة الإسلام، هي العدالة التي تكفل حق الحيوان مش حق الإنسان وبس، مش حق الإنسان وبس. فشوف لما يجي هذا الجمل يشكو صاحبه أنه دائم عليه العمل، ثم هو لا يعطيه حقه في الطعام، ويجي يرفع شكواه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في التحقيق في هذه الشكوى ويطالب صاحبها ان يكون رحيما وان يتقي الله في هذه البهيمه التي ملكها الله له. تقول فعلا سبحان الله، اولا هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ثم هو من عظمه هذه الرساله التي تعطي لهذا الحيوان حقه. ليه؟ لان طبعا تشوف عندنا البهائم برضه تلاقيه ماشي مركب حاطط على عربيه كر وعماره حمل للدور الثاني ونازل هبد في الـ في الـ في, الـ في الحصان، الحصان ده ارقى منه واعلى. ناس ما بتفهمش، صحيح. ودول جهله متخلفين، يعني انت لا تملك الا ان تقول هذا رجل فعلا متخلف، فعلا متخلف. لو عنده دين ولا اسلام